بسم الله الرحمن. كم صفحة؟ صفحة 468. 468. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع. فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري لأنه غارم. وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. وإن اختلف في أجل، بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية، تحالف وبطل أي فسخ البيع، كما لو اختلف في الثمن. وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، وهي المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، وإن سميا نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. قبلنا هنا وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكر الآخر أقر العقد. واضح ولا لا؟ وهذه سبق أنها مسألة الحكم بالنكول، الحكم بالنكول، وهي ما إذا رفض أن يحلف فهو كالمقر، إذا رفض أن يحلف كالمقر بكلام خصمه، لأنه لو كان محقا أو لو كان صادقا لحلف. واضح؟ فإذا أبى أن يحلف يحكم عليه بالنكول، يحكم عليه بالنكول. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. إذا كانت السلعة تالفة، يعني اختلف في البيع، قال البائع بعتك بألف، قال المشتري بعتني بثمانمائة، والسلعة تالفة. يعني مثلا اشترى شاه ثم ماتت، أو اشترى سيارة ثم احترقت. واضح ولا لا؟ فلما أراد أن يعطي قيمتها قال بعتك إياها ب50,000، قال المشتري لا بعتنيها ب40,000. ها، واضح ولا لا؟ هنا لا نلتفت لقول البائع ولا لقول المشتري، لماذا؟ لأن العين تالفة، العين غير موجودة، ومدام تالفة نذهب إلى القيمة، نذهب إلى قيمتها في السوق، فلا قول البائع ولا قول المشتري مدام أنهم قد اختلفوا. فننظر كم تساوي في السوق، كم قيمتها في السوق. فإذا قالوا قيمتها 50 فهي على المشتري ب50، وإن قالوا 40 فهي عليه ب40. واضح ولا لا؟ وفرق بين هذه المسألة، فرق بين إذا اختلف في المبيع والسلعة قائمة، صح ولا لا؟ هذا فرق، لأن السلعة الآن موجودة، وإنما اختلف في الثمن، لكن هنا اطرحنا قول البائع وقول المشتري لأن السلعة تالفة، وإذا كانت السلعة تالفة المرجع إلى القيمة، المرجع إلى القيمة في السوق، فهو الذي يحل النزاع. واضح ولا لا؟ ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب نعم ظاهر، يعني احنا مش عارفين هي شكلها قد ايه، ما هو ده بينكر وده لا نقول ما احنا عارفين، لابد ان يكون لها مثل في السوق. يعني مثلا ولنفرض ان السياره 2000، صح ولا لا؟ ننظر الى قيمه السياره 2000، مشت في الكيلوات مثلها، استعملت مثل استعمالها، وهكذا. واضح ولا لا؟ فننظر مثلا اهل الخبره في السوق ونسالهم، سياره مشت كذا وكذا، ما حصل مثل فيها سمكرة أو غيره، كم تساوي؟ فإذا قالوا قيمتها في السوق كذا نرجع إلى هذه القيمة. واضح ولا لا؟ طيب قال فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، رجع من الذي رجع؟ البائع والمشتري، رجع إلى قيمة مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، يقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، يقبل قول المشتري في قيمة المبيع التالف، في قيمة المبيع التالف. لماذا؟ لأنه يغرم، والغارم القول قوله، الغارم دائما القول قوله. واضح ما هو واضح؟ ومن العلماء من قال القول قول البائع، منهم من قال القول قول البائع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. طيب انتبهوا، المصنف يقول رجع إلى قيمة مثلها ويقبل قول المشتري فيها. طيب لماذا لا نقبل قول البائع؟ نحن رجعنا الآن إلى قيمتها فنسمع قول المشتري، نسمع قول المشتري، لماذا ما ننظر إلى قول البائع؟ لأن البائع أقر أنها خرجت من ملكه، البائع أقر أنها خرجت ها من ملكه، فما دام خرجت من ملكه من الغارم؟ ها من الغارم؟ المشتري، المشتري. وكل من قلنا هو الغارم فالقول قوله، لماذا قوله؟ ها لأنه مدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، على من أنكر. فما دام أنه غارم معناه أن هناك مدعي عليه، من هو؟ البائع، البائع ما عنده بينة، ما عنده بينة. رجعنا إلى من؟ رجعنا إلى المشتري، رجعنا إلى المشتري. قال ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع، وفي قدر المبيع. قال فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها ويقبل قول المشتري فيها، ويقبل قول المشتري فيها يعني في قيمة ها في قيمة المبيع التالف، في قيمة يقول التالفة قيمتها كذا، تالفة قيمتها كذا، فهنا نقبل قول من؟ ها قول المشتري. طيب لو قال البائع التالف قيمته في السوق كذا نقبل قوله؟ لا لا نقبل قول البائع. لماذا؟ لأن الذي الآن نحن نبحث عن قيمته ها قد أقر البائع بانتقاله من ملكه إلى ملك المشتري. واضح ولا لا؟ فأصبح الآن الغارم من هو؟ الغارم المشتري. فنأخذ قول، نأخذ قول أن هذا قيمتها في السوق، وإذا أخبر المشتري أن هذه قيمتها فهنا ها بيمينه، فهنا بيمينه. قال ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع، وفي قدر المبيع. أيضا يقبل قول المشتري في قدر المبيع، في قدر المبيع. إذا قال بعتك سيارتين، إذا قال بعتك سيارتين، قال المشتري بعتني سيارة واحدة، بعتني سيارة واحدة، ها هذا قدر المبيع. البائع يجعل المبيع شيء كثير قدر زائد، والمشتري يجعل المبيع أقل، المبيع أقل. القول قول من؟ قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة، الأصل عدم تضمين المشتري، هذا الأصل. فعلى المدعي البينة، المدعي البينة، ما عليه ما عنده بينة، فالقول قول من؟ قول المشتري، لأنه لا يمكن أن نشغل ذمته إلا ببينة. واضح ولا لا؟ ما عندنا بينة بإشغال ذمته ها نقبل قوله، فنقول احلف، نقول احلف، نقول البائع هل عندك بينة أنك بعت السيارتين؟ قال لا ما عندي بينة. نقول المشتري احلف أنه ما باعك سيارتين إنما باعك سيارة واحدة، فيحلف وتنتهي، يحلف وتنتهي، واضح ولا لا؟ وإذا رجعت إلى كلام المصنف في هذه المسائل كلها، وإذا هي تدور حول الحديث البينة على المدة، فكل من قلنا القول قوله، ها، لأن الأصل عدم تضمينه، الأصل سلامة ماله، الأصل سلامة ذمته، فلا يمكن أن نشغل ذمته إلا ببينة. ما عندنا بينة، ها، يحلف على الأصل، يحلف أن ذمته لا تزال بريئة وأنها لم تنشغل. واضح لما هو واضح؟ قال وفي قدر المبيع، في قدر المبيع يعني قال بعتني، قال بعتك سيارتين أو ثلاث، قال لا بعتني سيارة واحدة، بعتك شاتين، قال بعتني شاة واحدة، بعتك أرضين، قال لا أرض واحدة. القول قول من هنا؟ قول المشتري. لكن انتبهوا، معنى كلام المصنف إذا لم يكن عند المدعي بينة، إذا لم يمكن أن يحضر المدعي بينة الذي هو البائع، فالقول قول المشتري. أما لو حضر بينة أنه باع سيارتين، ها، هل نقبل رفض المشتري؟ ما نقبل رفض، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة على المدعي، ما دام أتى ببينة، شهود مثل أن شهدوا أنه باع سيارتين أو شاتين لآخره، فالقول قول من معه البينة. قال فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتر أيضا قول مشتري. لماذا قول مشتري؟ ها، لأن الصفة الذي يدعيها البائع شيء زائد عن الأصل، صفة كمال، صح؟ والأصل، ها، الأصل عدم وجود هذه الصفة على المشتري، عدم تضمين المشتري. المشتري نضمنه العين المباعة فقط، العين المباعة. الصفات الزائدة في العين، ها، هو تضمين للمشتري، يغرمه، ولا يمكن أن نغرمه أو نضمنه إلا أجيبه ببينة. قال المدعي ما عندنا بينة، ها، نقول المشتري احلف، نأخذ قوله ونقول احلف، فإذا حلف فالقول قوله، وإن أبى أن يحلف، ها، القول قول من؟ البائع، كما قلنا هذا مسألة النكول. قال فإن اختلف في صفة، أي صفة السلعة التالفة، بين قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري لأنه غارم، لأنه غارم. واضح لما هو واضح؟ طيب السيارة، هم يمثلون بالرقيق، السيارة اشترى سيارة ثم تلفت السيارة، احترقت، واضح ولا لا؟ ثم قال البائع السيارة مكيفة، قال المشتري السيارة ليست مكيفة. ما هو الأصل؟ الأصل عدم الصفة الزائدة، الأصل عدم الصفة الزائدة. اللهم إذا كان، ها، الواقع ينكره، إذا كان ما يوجد سيارة إلا مكيفة، هذا ممكن، لكن الكلام هنا على أن، ها، التكييف الآن وصف كمال في العين ولا لا، والأصل عدمه، الأصل عدم تضمين المشتري هذه الصفة الزائدة على المبيع إلا ببينة. قال فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بين قال البائع وكان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري لأنه غارم. وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. انتبه، يقول وإن تحالف في الإجارة، يعني الإجارة كالبيع، لأن البيع، ها، بيع عين، والإجارة بيع منفعة، أجره البيت، أجره البيت، ثم بعد ذلك اختلف، قال أجرتك بعشرين، يقول المؤجر، قال المستأجر لا، أجرتني بعشرة، هذا كالبيع تماما، كالبيع تماما. القول قول من؟ ها، قال المستأجر، مثل ما قلنا القول قول المشتري، لأن المستأجر يثبت الأصل وينكر الزيادة، وينكر الزيادة. قال وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة، تحالف يعني تعارضت البينتان، تعارضت البينتان، ماذا نفعل إذا تعارضت؟ نفسخ العقد، واضح ولا لا؟ المشتري عنده بينة، والمستأجر، المؤجر والمستأجر، كل منهما عنده بينة، هنا نفسخ. طيب فسخنا، إذا فسخت بعد فراغ المدة، يعني بعد سنة، أكمل سنة في البيت، ثم قال أنا أجرتك بعشرين، قال المستأجر لا، أجرتني بعشرة، ولم يثبت لا على البائع ولا على المشتري، فسخنا العقد. إذا فسخنا العقد كم الأجرة؟ ها، هنا أجرة المثل، ننظر نقول هذا البيت الذي مثل هذا البيت كم أجرته؟ إذا كان دور أرضي كم أجرة الدور الأرضي؟ الشقة كم؟ الغربي كم أجرتها؟ الشرقي إلى آخره. هل ننظر عن أجرة مثل هذا البيت ويدفعها المستأجر؟ دفع المستأجر. فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط، في أثنائها يعني إذا فسخ العقد في أثناء المدة، إذا فسخ العقد في أثناء المدة فإن الأجرة ها تقسط. تقسط كيف تقسط؟ ها بالنسبة. بالنسبة واضح ولا؟ كيف النسبة؟ ننسب المدة التي أمضاها في هذا البيت كم تعادل للسنة، هل هي ربع السنة، ثلث السنة، سدس السنة؟ واضح ولا؟ يعني مثلا الآن السنة 12 شهر صح ولا لا؟ قال أنا أجرتك السنة ب20، أجرتك السنة ب20، قال المشتري لا أجرتني ب10، نقول أجرة المثل، لكن فسخ العقد في أثنائها، فسخ العقد في أثنائها، نقول ما دام فسخ العقد في أثناء الإجارة كم المدة التي فسخ فيها العقد؟ نقول مثلا أمضى، ها فايز معي تبه، أمضى 3 أشهر صح؟ انسب الثلاثة أشهر إلى السنة كم؟ انسبها الربع سنت، 3 أشهر الربع، يأخذ ربع الأجرة. قال فسخ في أثناء، فسخ العقد في أثناء الإجارة في أثناء المدة، وإذا هو 6 أشهر انسبه إلى الأجرة النصف، وهكذا. فإذا كانت مثلا الأجرة 18 سنة وفسخ بعد 3 شهور انسب 3 شهور للسنة كم؟ الربع، اقسم 18 على 4 واخرج ربعها. ها واضح ولا ما واضح؟ هذا معناه. فإذا فسخ العقد بعد السنة يدفع أجرة المثل السنة كاملة، إذا فسخ العقد في أثناء السنة يقسط، يقسط يأخذ قسط ما أخذه في البيت. قال وفي أثنائها بالقسط. والآن الناس، الآن الناس يؤجرون بالأشهر، يعني مثل السنة 24,000 يعني معناها الشهر كم؟ 2000. إذا كان فسخ بعد 3 أشهر كم سيدفع؟ 6,000. الثلاث أشهر كم إلى السنة؟ ربع صح؟ طيب 6,000 كم إلى 24؟ ستكون هي هي، ستكون هي هي في النسبة عادلة. قال فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا. انتبهوا، أولا أريد أن أبين معنى ظاهر وباطن، انتبهوا لي. لا تشغلكم الكتابة. الآن لو تخاصم شخص، شخص قال أنا أطلب زيد 1,000 ريال، أطلب زيد 1,000 ريال، قال لا ما يطلبني 1,000 ريال، زيد ما عنده بينة وهو يطلب حقيقة، فحلف الشخص أنه ما يطلب 1,000 ريال وحكم القاضي بأنه لا يطلب 1,000 ريال، هنا ممكن الحكم يعاد مرة أخرى؟ لا خلاص انتهينا، خلاص الحكم الآن يصح ظاهرا وباطنا. ظاهرا ما يتحكمان مرة أخرى لأن القاضي خلاص حكمه يرفع الخلاف، وباطنا لا يأثم ولم يخطئ ولم يأكل مال أخيه بغير حق، هل هذا صحيح؟ أجيبه لا، ليس بصحيح. إذن هنا انفسخ ظاهرا وباطنا أو ظاهرا لا باطنا؟ ممتاز، ظاهرا لا باطنا. هنا انفسخ ظاهرا لباطنا، ما مع ظاهرا لا باطنا؟ يعني في الحكم العام انتهى، ما عاد في خصومة ولا يجوز أحدهم يعتدي على الآخر، انتهى. لكن المنكر للألف باطنا ها هو آثم، وحكم القاضي في حقه هو خطأ ولا تحل له هذه الألف، أما القاضي ها فحكمه ظاهرا وباطنا لنفسه لا شيء عليه. عرفتم ولا لا؟ طيب هنا إذا فسخ العقد بعد التحالف فسخ ظاهرا وباطنا، قال أجرتك ب20، قال أجرتني ب10، أو أيضا بعتك ب20 قال بعتني ب10، الحكم واحد، فتحالف وفسخ العقد، فسخ العقد انفسخ ظاهرا، ما معنى ظاهرا؟ خلاص لا يحل لهما أن يتخاصمان مرة أخرى، خلاص، ولا أن يقدم شكوى، في الظاهر انتهى الحكم ولا يعاد مرة أخرى. فالباطن ها انتهى أيضا، يعني الشخص الذي أخذ العشرة تملكها يتصرف بها كما شاء، أنتم معي ولا لا؟ فإذا كان بيع، الذي أخذ السيارة حلال له باطنا، والذي أخذ قيمتها حلال له باطنا. لماذا؟ لأن حكم الشرع حكم القاضي يرفع الخلاف خلاص. أنتم معي؟ وهذا هو المذهب في هذه المسألة. المذهب في هذه المسألة أن العقد ينفسخ ظاهر وباطن. انتبهوا، يترتب عليه ثمرة، ينفسخ ظاهرا وباطنا. القول الثاني أنه لا ينفسخ باطنا، نعم ينفسخ ظاهرا لكن باطنا لا ينفسخ، ولا يجوز للكاذب أن يتصرف فيما معه، فيما أخذه، سواء الكاذب المشتري أو البائع. كل من كذب فإنه لا يكون العقد في حقه منفسخ باطنا. باطنا، هل واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا، مثاله: اشترى أرض، خلوكم معي، اشترى أرض، فلما أراد أن يعطيها القيمة قال بعتك الأرض 100,000، صح ولا لا؟ قال بعتك إياها 50,000، اشتريتها منك 50,000، وهذا حلف وهذا حلف، ما في بينة، تعرضت البينتان وفسخ العقد. فسخ العقد. ها الآن الأرض أين ترجع؟ ترجع للبائع. قيمتها لمن؟ للمشتري، رجعت له، واضح ولا لا؟ المشتري يتصرف بهذا المال حتى في الباطن، لو اشترى به شيء آخر، لو تصدق به، ها تعامله صحيح. والبائع لو باع الأرض أو أجرها، العقد صحيح. لماذا؟ لأن انفسخ ظاهرا وباطنا من هذا الشخص فيتصرف. القول الثاني أن الكاذب لا ينفسخ في الباطن، فإذا كان البائع كاذب ها لا يحله أن يبيع الأرض على شخص آخر، لأن الآن يعتبر كالغاصب لها. طيب المشتري لا يحل له أيضا. لماذا؟ لأنه أخذ القيمة ردها بالكذب ولا بالصدق؟ بالكذب. ففي الظاهر حكم القاضي ينهي الخصومة، لكن في الباطن أنت لا تتصرف بما أخذته، أو البائع إذا كان هو الكاذب لا يتصرف بالمبيع الذي رد له. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن العقد إذا تفرق وجب ولا ما وجب؟ وجب العقد، صح ولا لا؟ ولا يملك أن يفسخ، ولا يملك أن يرد. أنتم معي؟ فهنا لماذا رد؟ رد بالكذب ولا بالصدق؟ بالكذب. فالكاذب يعامل بنقيض قصده، نقول العقد لا يصح له. طيب هل البائع الآن أنا أتصرف في الأرض أراد أن يبيعها يملك؟ ها نريد الآن الثمرة على المذهب، على المذهب يملك، يعني ينفسخ باطلا حتى لو كان كاذبا، لو باعها البيع صحيح تنتقل لزيد من الناس. وعلى القول الثاني لا، البيع مو صحيح، ما يملك أن يبيعها ولا يملك أن يتصرف فيها، بل يجب أن يردها لمن؟ ها لمن اشتراها منه، لأنه كذب عليه وأنهى الخصومة بيمين كاذبة أو ببينة كاذبة. لكن هنا فسخ العقد لأن أحدهم كاذب. أنتم معي ولا لا؟ فالكاذب ها الكاذب العقد انفسخ في حقه ظاهرا لا باطلا، والصادق ها انفسخ في حقه ظاهرا وباطلا لأنه مظلوم لا شيء عليه، فيتصرف بما أخذه، يتصرف بالثمن مثلا. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب وهذا يحصل الآن في خصومات كثيرة، يعني يتم البيع وينتهي ثم يقول والله فلان ضحك عليك، اشتراها والأرض بعد شهرين ممكن تأتيك مكسب 50,000، فذهب قال يا أخي أنا ما بعتك أرض 100، أنا بعتك أرض 150، هو يكذب باعه 100، فتخاصم إلى القاضي ها، وكل منهما أتى ببينة منفسخ العقد، فسخ القاضي وألغى البيع رده. مدام فسخ الآن من الكاذب؟ البائع. إذا البائع لا يحل له أن يتصرف بها مرة أخرى، باطلا حرام عليه، ما يتصرفه باطلا لا يحل، أما في الظاهر أمام الناس فالخصومة انتهت ولا تعاد مرة أخرى. واضح ولا لا؟ طيب قال: وإذا فسخ العقد بعد التحالف فسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب، لأن الرد بالعيب ينفسخ ظاهر وباطن، الرد بالعيب ينفسخ ظاهر وباطن، لكن الرد بالعيب ما في كذب. اشترى السيارة ووجدها معيبة فقال يا أخي أنا وجدت بها عيب، قال البائع خلاص ردها مدام فيها عيب، فردها المشتري له وكل منهم هذا أخذ العين والمشتري أخذ الثمن. هنا فسخ البيع بالعيب، كل يتصرف ينفسخ ظاهر وباطن. أما المسألة السابقة التي قاسها المصنف على الفسخ بالرد بالعيب فإنها تختلف عنها، لأن العيب له الحق أن يفسخ لأجل العيب، أما الأولى فإنه فسخ بسبب الكذب على صاحبه. قال: وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وانكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح فاسي أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه، فقول من ينفيه بيمينه، لأنه الأصل، لأنه الأصل. الآن المصنف يقول قول من ينفيه، لماذا؟ ها، لأن هذا المثبت شيء زائد عن الأصل، ليس هو الأصل. انتبهوا معي، انتبهوا. المسألة الأولى، يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا، قال البايع لا أنا بعتك ها حالا. قول من؟ ها، البائع. المصنف يقول قول من ينفيه، انتبهوا، قول من ينفيه. من الذي ينفي؟ البائع. البائع ماذا ينفي؟ الأجل، لأن الأصل بدون أجل، عدم الأجل، ولأن المشتري مدعي ولا مدعي عليه؟ مدعي، يدعي الأجل، والبائع ينكر الأجل. البين على من؟ البين على المدعي، ولمن على ما أنكر. انتبه أنت لو نظرت إلى مسائل المصنف الذي يقول القول قول البائع أو القول قول المشتري، لو أنزلتها على الحديث ها لو وجدتها ها تمشي مع الحديث تماما. الآن إذا قال بعتني لأجل، قال بعتني لأجل، قال البائع لا بعتك حالا ما بعتك لأجل، من المدعي؟ ها، المشتري للبائع. هم الآن متفقين على البيع، البائع والمشتري متفقون على أن السلعة اشتراها فلان، بعني فلان، اتفقوا لما اتفقوا انتهت القضية. طيب عندنا الآن مسألة ثانية، ما هي؟ الأجل، من مدعي الأجل؟ المشتري. من منكر الأجل؟ البائع. إذن القول قول من ينفيه لأنه مدعى عليه. فنقول المشتري عندك بين أنك اشتريتها بأجل؟ قال لا. قلنا البائع احلف، القول قول، فالقول قول من ينفيه، ومراد المصنف بقول من ينفيه يعني البائع، يعني البائع. واضح ولا لا؟ طيب. قال وأنكره البائع، أو اختلف في شرط، اختلف في شرط، يعني قال اشتريت منك سواء البائع أو المشتري، قال أنا اشترط، قال أنت لم تشترط، سواء قال أنا بعتك بشرط أنه قول البائع أو المشتري قال اشتريت منك بشرط، فالقول قول من؟ ها، قول من ينكر الشرط سواء البائع أو المشتري. ما يقول لا، قال بعتك بشرط، قال المشتري لا ما بعتني بشرط، قول من؟ أجيبه، أنت فيكم نوم ولا؟ طيب قول المشتري. قال اشتريت منك بشرط، قال لا لم تشتري مني بشرط، قول من؟ قول البائع. فمن ادعى الشرط عليه البينة، هو من ينفيه؟ القول قوله، لأنه أصبح مدعى عليه. أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد، الشرط الصحيح قال اشتريت منك لشهر وأنكر البائع، والشرط الفاسد مرت معنا أن من الشروط الفاسدة إذا كان يخالف مثلا مقتضى العقد، أو قال مثلا اشتريت منك بشرط أن لا أخسر، اشتريت منك هذه السلعة بشرط أني إذا بعتها لا أخسر، ما حكم هذا الشرط؟ فاسد. قال المشتري أنا اشتريتها منك بشرط أن لا أخسر، ها، القول قول من؟ قول من ينكر الشرط، سواء الشرط فاسد أو صحيح. قال كرهن، كرهن، باعه قال بعتك برهن، قال بعتني بغير رهن، قول من؟ من ينفيه؟ من ينفي الرهن؟ هنا من يكون؟ ها؟ المشتري بقى. قال المشتري للبائع، المشتري، لأن الذي يرهن هو المشتري. إذن القول قول من ينفيه، ادعى الرهن، القول قول من ينفي الرهن. قال البائع بعتك هذه الأرض بشرط أن ترهنني بيتك الذي أنت ساكنه، قال المشتري لا اشتريت منك الأرض بغير رهن، قول من؟ مشتري. قول المشتري. أو ضمين، قال بعتك بشخص يضمن، قال المشتري لا بعتني بدون ضمين، قول من؟ مشتري. قول المشتري. أو قدرهما، يعني قدر الرهن أو قدر المضمون أو نحوه. فالقول قول من ينفيه. قال فقول من ينفيه بيمينه, قول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه, لأن الأصل عدمه. ظاهر ولا ما بظاهر؟ الأصل عدم أي شيء, الضمير يعود على أي شيء عدمه؟ ها, يعود على الأجل أو الحلول أو الرهن أو عدم الرهن أو الضمين أو عدم الضمين إلى آخره, الذي سبق. يقول لأن الأصل عدمه, يعني الأصل عدم, ها, عدم المشروط. أصل عدم هذا الشيء الذي ادعي أنه في العقد, وهو ادعاء الأجل أو ادعاء الرهن أو ادعاء الشرط أو ادعاء الضمين, الأصل عدمه, الأصل عدمه. قال وإن اختلف في عين المبيع كبئتني هذا العبد, قال بل هذه الجارية, تحالفا وبطل. انتبهوا لهذه المسألة, المصنف هنا خالف المذهب في هذه المسألة. انتبه. قال قال المشتري بعتني هذه السيارة, بعتني هذا الجيب, بعتني الجيب. قال البائع لا, بعتك ها السوبربان اليوكن. هذا اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ هذا يدعي الجيب وهذا يدعي الجمس. قول من هنا؟ المصنف يقول يتحالف, يحلف البائع ويحلف المشتري. ثم معي ممتاز, حسنت, حسنت على هذا الإشكال. طيب ما الفرق؟ لماذا ما قلنا البينة على المدعي؟ ها, لأن كلا المسألتين كل منهم مدعي ومدعى عليه في عن واحد. فالذي يدعي أنه باع اليوكن قال أنت, قال أنا بعتك اليوكن, ها, هنا المدعي من هو؟ البائع. والمنكر من؟ المشتري. قال المشتري لا, بعتني الجمس, بعتني الجيب. قال البائع لا, ما بعتك الجيب. المدعي هنا من هو؟ المشتري. قال المشتري يقول بعتني الجمس. ثم معي كانها ما هي واضحة. الآن عندنا السوبرمان وعندنا جيب, صح؟ قال البائع أنا بعتك الجمس. قال لا, ما بعت الجمس, بعتني الجيب. ها, البائع مدعي في مسألة مدعى عليه, مدعي في مسألة وفي مسألة الأخرى مدعى عليه, والمشتري مدعي في مسألة وفي الأخرى مدعى عليه, صح؟ إذن في هذه حولنا اليمين على المدعى عليه وهو البائع, وفي الأخرى حولنا اليمين على المدعى عليه وهو المشتري. فإذا وصلنا إلى الجمس, قال البائع أنا بعتك الجمس, قال المشتري لا, اليمين على من هنا؟ على المشتري. قال المشتري بعتني الجيب, قال البائع لا, ما بعتك الجيب, اليمين على من؟ ممتاز. إذن هنا كل منهم يحلف. أما لو عندنا بينة لا نحتاج هذا كله, لو عندنا بينة شهود ما يحتاج كلامنا, ما عندنا بينة. إذن هنا يحلف البائع ويحلف المشتري, واضح ولا لا؟ طيب البائع في أثناء الحلف هو مدعى عليه ولا مدعي؟ مدعى عليه, صح. والمشتري في أثناء الحلف مدعى عليه. طيب يقول المصنف وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد, قال بل هذه الجارية, تحالفا وبطل, أي فسخ البيع. المصنف قال بطل, والبهوتي أوضح مراده أن المراد ليس البطلان, لأن العقد صحيح, العقد صحيح, ولهذا لو اتفق لما يحتاج أن يجدد العقد. إذن نقول مراد المصنف بكلمة بطل يعني فسخ, لأن العقد في أوله صحيح, عوسيه لو اتفق بقي على ما هو عليه, لكن لما اختلف فسخنا العقد, فكل منهم يحلف ويفسخ العقد. قال أي فسخ البيع, كما لو اختلف في الثمن, كما لو اختلف في الثمن. قال بعتك بكذا, قال لا بعتك بكذا, فكل منهما يحلف ويفسخ العقد. هذا ما ذهب إليه الحجاوي رحمه الله تعالى. ولكن القول الثاني الذي أشار إليه البهوتي وهو المذهب, وهو المذهب, وهو مذهب المالكية, أن القول, ومذهب الشافعية أيضا, أن القول قول البائع في هذه المسألة, أن القول قول البائع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا, قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان, فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وعلى هذا يكون القول الثاني هو الصحيح المذهب الثاني والصحيح أن القول قول البائع, أن القول قول البائع, لكن طبعا قوله بيمينه, قوله بيمينه. ولهذا يقول وعنه, وعنه يعني عن الإمام أحمد, القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم, كالغارم وهي المذهب, لأن المشتري يدعي عليه, المشتري يدعي عليه, يدعي أنه باعه هذه السلعة ولم يبيع السلعة الأخرى, والبائع ينكر, بائع ينكر. فالحديث دل على أن القول قول البائع. والقاعدة عندنا أن كل من قلنا القول قوله ها فبيمينه, كل من قلنا القول قوله فبيمينه. قالوا عنه القول قول البائع بيمينه لأنه كالغارم وهي المذهب, وجزم بها في الإقناع, جزم بها في الإقناع. من هو صاحب الإقناع؟ ها الحجاوي جزم بها, مع أن هنا ماذا قال في الزاد؟ قال تحالف وبطل, وفي الإقناع جزم أن هذا هو المذهب, جزم هذا هو المذهب. قال وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما, وغيرهما. قال وكذا لو اختلف في قدر المبيع, كذا لو اختلف في قدر المبيع يعني القول قول البائع, حتى لو اختلف في قدر المبيع كما مر معنا, يعني لو قال بعتك مثلا بعتك السيارتين, قال لا بعتني سيارة واحدة, بعتني سيارة واحدة, فالقول قول من؟ يقول وكذا لو اختلف في قدر المبيع, في قدر المبيع ها قول قول من؟ البائع طبعا. لماذا؟ لأنه ينكر الزيادة, لأنه ينكر الزيادة, قال بعتك سيارة, قال لا بعتني سيارتين, ما الأصل؟ ها حصلنا باع سيارة واحدة, فالزيادة هذه رب الدنيا عليها بدليل. قول المشتري بقى. كيف قول المشتري؟ قدر المبيع احنا قلنا في الأول مسألة الأولى, ايه المسألة الأولى قلنا البائع, ما قول المشتري, قال العبد كان كاتبين وانقر المشتري, لا هذا الصفة, الصفة لأن الصفة زائدة هنا قدر المبيع ليس الصفة, قدر المبيع. قال بعتك سيارة واحدة, قال لا بعتني سيارتين, قل من, من الذي ينفي هنا؟ البائع ينفي السيارة الثانية, ينفي الزيادة, فالقول قول من؟ قول البائع, لأنهما يتفقان في السيارة الأولى, سيروا لي يتفقان عليها صح ولا لا؟ ما الذي حصل فيها الخلاف؟ السيارة الثانية, من المدعي لها؟ المشتري, من الذي ينفيها؟ المدعي اللي هو البائع. إذن هنا القول قول من؟ قول البائع. فنقول المشتري هل عندك دليل أنك اشتريت من السيارتين؟ قال لا ما عند دليل, قلنا القول قول البائع فعليه اليمين, يحلف وتنتهي القضية. واضح لما هو واضح؟ نعم لا ما يكون المشتري, لأن المشتري الآن المشتري يدعي شيء زائد, الآن المشتري يحاول أن يأخذ من مال البائع ولا بد من البينة. المسألة الأولى ماذا قلنا فيها مثلا؟ الصفة هي نعم وين الأولى؟ صفحة 68 أن يختلف في صفتها, صفات السلعة التالفة بانقرى البائع, هي صفاتها وفي قدر المبيع لو يقبل قول المشتري فيها لأنه غارم, وفي قدر المبيع اللي احنا قلناه في قدر المبيع لما قلنا في الأول لأن البائع خرجت من ملكه, وقوله إيه المشتري؟ لا ممكن في السلعة التالفة في التالفة نعم في التالفة كان السلعة التالفة رجع إلى قيمة مثلها, ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع, يعني وفي قدر المبيع يقبل قول المشتري. هنا في المسألة الأولى فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد تحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها ويقبل قول المشتري لأنه غارم, طيب وش الإشكال؟ نقول هنا يقبل قول البائع, قول البائع وفي قدر المبيع, قدر السعر لحظة لا ما وسع, وفي قدر المبيع. طيب أربعة عشر أربعة, كان قال البائع بعتك هذين العبدين بثمن واحد, فقال بل أحدهما, أو قال البائع هو قفيزان, وقال المشتري هو قفيز, قبل قوله بيمينه لأنه غارم, قال المشتري هو قفيز قبل قوله بيمينه. هنا المدعي, هنا المدعي البائع, عكسه هنا المدعي البائع, المدعي يقول بعتك سيارتين قال المشتري لا اشتريت منك سيارة واحدة. قول من؟ البائع. المشتري لا، لأن المشتري الآن البائع الآن يدعي المشتري سيارة ثانية، واضح ولا لا؟ هنا من الذي يدعي؟ هنا البائع، العكس، واضح ولا ما واضح؟ لا كان يشوف هز رؤوس. نعم، معطوف على ما قبله، ويقبل قول المشتري فيها وفي قدر المبيع. وعنه اللي هي القول الثاني، صح صح، وعنه القول الثاني يبقى فعلا القول البائع، وعنه اللي هي القول الثاني وتقول الارجح، الراجح انه يبقى قول البائع، ما يحتاج هذه قول البائع، لكن نتكلم عن المساله الاولى، قوله وفي قدر المبيع، في قدر المبيع. هنا قول المشتري لانه غارم، قال له بعت لك ب 100 والثاني قال لا بعت لي 80، فالمشتري هيدفع اكثر فيبقى هو الغارم. انا الان والله ما ادري ايش تقول. لحظه لحظه دقيقة، وفي قدر المبيع، وفي قدر المبيع. قال بعتك ها سيارتين، سيارة واحدة، قال بعتك سيارة واحدة، قال المشتري بل بعتني سيارتين. هنا قول من؟ قول البائع. هل هذه مسألتنا؟ طيب هذه مسألتنا، ما في إشكال. الأولى البائع قال اثنان والمشتري قال واحد. نعم. نعم. الأولى نعم. زاد المشتري زاد البائع وقصر. أيوة. الثانية زاد البائع وقصر. إيه صح صح صح. هنا قال البائع بعتك سيارتين، قال المشتري لا بعتني واحدة، قل من؟ البائع. في المسألة الثانية التي معنا اليوم، من التي معنا هذه ها، وكذا لو اختلف في قدر المبيع، قال بعتك سيارتين، قال المشتري ثلاث مثلا، قل من؟ قول البائع، لأنه يدعي أن يأخذ. نعم أيهما؟ أي ثاني كم صفحة؟ لحظة دقيقة بالله ها؟ اللي معنا دي صفحة 470 ها؟ ما هي العبارة؟ طيب اقرأ العبارة. وكذا لو اختلف في قدر المبيع. لا ما يلزم أن يقول قول، لأن قالنا من ينفي، معناه قد يكون البائع وقد يكون المشتري، لأن ينفي شيء زائد يثبت بلا بينة، والذي ينفي الزائد ينفي الغرامة عن نفسه، والأصل عدم تغريمه. ثم معي، فالمصنف هنا لماذا قال فقول من ينفيه؟ لأن قد يأتي أحيانا على البائع وحيانا يأتي. كيف؟ وين هنا؟ أنا ما أدري وين تقرأ أنت وين؟ أما لو اختلف في الثمن وعنه القول قول بائع بيمين لأنه كالغارم وهي المذهب وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيره، وكذا لو اختلف في قدر المبيع، يبقى القول قول البائع منفصلة تحت. إيه يعني ما ذكروا بيعتك قفزين فكل مشتري لا بل ثلاث، فالقول هنا قول البائع لأنه ممكن الزيادة، هو بس صح. على كل حال هو يقصد هنا مدام ورد النص، مدام ورد الحديث، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول البائع، وفي رواية فالقول ما يقول رب السلعة. هنا أي اختلاف يكون بين البائع والمشتري فالقول قول من؟ ها قول البائع. هذا معنى الحديث، واضح ولا لا؟ وهنا يقول وعنه القول قول البائع بيمينه لأنه كالغارم. طيب يقول نعيد مرة ثانية، وإن اختلف في أجل، نأخذ الزاد فقط، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، واضح ولا لا؟ من الذي ينفي هنا؟ إما البائع أو المشتري. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، تحالف يعني حلف المشتري وحلف البائع وبطل البيع، واضح ولا لا؟ كما لو اختلف في الثمن، يعني إذا اختلف في الثمن يتحالف، هذا معنى كلام، واضح؟ قال وعنه القول قول بائع بيمينه، هذا متى؟ إذا اختلفوا في عين المبيع، إذا اختلفوا في عين المبيع. القول قول من؟ ها؟ قول البائع بيمينه، لأنه كالغارم. اختلفوا في عين المبيع، قال بعتك هذه هذا الجيب، قال لا بعتني، اشتريت منك الجمس. واضح ولا لا؟ القول قول من هنا؟ المصنف يقول كل منهم يحلف، والمذهب قول البائع، قول البائع. واضح ولا لا؟ لأنه كالغارم. لماذا؟ لأن المشتري يريد أن يلزمه بسلعة مبين معينة يغرمه إياها، فصار كالغارم. أنتم معي ولا لا؟ فالقول قوله لأنه كالغارم، وهي المذهب وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرها. وكذا لو اختلف في قدر المبيع. طيب كيف اختلف في قدر المبيع؟ سبعة. وصفة ذلك قول البائع بعتك قفيزين، فيقول المشتري بل ثلاثة، فالقول قول البائع لأنه منكر للزيادة. طيب ما شوف إشكال ولا ما في إشكال؟ وين في إشكال؟ نعم. يعني الآن لحظة، نريد أن نأخذ مسألة خارج الكتاب، خارج الكتاب. قال بعتك السيارتين، بعتك هاتين السيارتين، قال المشتري لا بعتني سيارة واحدة. هنا قول من؟ قول المشتري قطعا، صح ولا لا؟ لأنه ينفي الزيادة وغارم، صح ولا لا؟ طيب لو قال البائع بعتك السيارتين، قال المشتري لا بعتني سيارة واحدة، قول المشتري ولا لا؟ العكس. عايز يقول العكس بقى يعني. طيب العكس، قال بعتك سيارتي، سيارتي إيه؟ مشتري ثلاثة. لحظة، المسألة الأولى، لحظة المسألة الأولى، قال البائع بعتك سيارة، قال المشتري بعتني سيارتين، قول من؟ البائع. ممتاز. طيب الثانية، قال البائع بعتك السيارتين، قال المشتري لا بعتني سيارة، قول من؟ مشتري. قول المشتري. هذا قول من ينفي. ها واضح ولا لا؟ طيب وإذا أردنا أن نأخذ الحديث، ها؟ ففي كل المسألتين قول من؟ البائع. قول البائع في كل المسألتين، قول البائع. واضح ولا لا؟ طيب وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، وهي المذهب، وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول البائع أو يتردان. روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه البيهقي، وقال ورد بأسانيد مراسيل إذا جمع بينهما صار الحديث بذلك قويا. هذا طبعا تخرج الحديث مو مكتوب عندكم. فالمصنف هنا أخذ بالحديث أن القول قول البائع في كل المسألتين. واضح ولا لا؟ نعم. لكن ليظهر ان القول مو قول البائع في كل مسألتين، القول قول من ينفي الزيادة، القول قول من ينفي الزيادة، لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح لما هو واضح؟ واضح ولا يزال عندكم إشكال؟ نعم. ها؟ الأصل عدم الزيادة. هي الأصل عدم الزيادة. اتفقنا وياك على سيارة واحدة. نعم. السيارة الثانية ما. نعم خلاص. القول قول مين فيها؟ السيارة الثانية خفقة. طيب واضح ولا لا؟ طيب. صفحة كم هذه؟ 470. طيب راجعوها بعد. راجعوها اليوم وغدا. واضح؟ راجعوها. راجعوها أيضا من الإقناع وراجعوها من المنتهى. لابد أن تراجعوها. خلاص يكفي راجعها منكم ثلاثة، بس ما يكفي واحد. خلاص تتونا غدا إن شاء الله، تتونا غدا، لابد من تحريرها. طيب قال رحمه الله تعالى وإن سمي نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد، أخذ نقد البلد. إن سمي نقدا واختلف في صفته، في صفته أخذ نقد البلد، أخذ نقد البلد. طيب لماذا لا يحتاج هنا إلى بينة؟ ها، لأن نقد البلد كالبينة، لأنه ظاهر. يعمل به ولا يحتاج أن نقول تأتي ببينة، لا يحتاج أن نقول تأتي ببينة. يعني إذا سمى المشتري نقدا وسمى البائع نقدا آخر يخالف صفة الأول، يخالف صفة الأول، ها لا نقبل قول المشتري ولا قول البائع، إنما نأخذ ها بأي شيء، بنقد البلد، بنقد البلد. فإذا وافق قول المشتري فهو كذلك، وإن وافق قول البائع فهو كذلك، لأن العبرة بنقد، العبرة بنقد البلد. ثم غالبه رواجا. طيب سمى نقدا، البائع سمى نقد ومشتري سمى نقد، وكلها تستعمل في البلد، ها لكن أحدها يروج أكثر، أحدها يتعامل الناس به أكثر، يتبايعون ويشترون به. يعني مثلا قال بعتك بذهب، قال بعتني بفضة، أكثرها رواجا ها يؤخذ، أكثرها رواجا يؤخذ. ثم الوسط استوت بالرواج، يعني مثلا دولة فيها الدينار والدرهم يتعامل الناس به، أقصد الدولار والدينار، مثلا الدولار والدينار، واضح ولا لا؟ هنا قال البائع بعتك بدولار، قال بعتني بدينار، يؤخذ ما يروج في البلد، واضح ولا لا؟ طيب كله يروج في البلد لكن بعضه أكثر من بعض، مثلا الدولار أكثر من الدينار، نأخذ ما نأخذ، ماذا نأخذ؟ ها الدولار. طيب كلهم كله يروج، ها نأخذ الوسط، نأخذ الوسط. كيف طريقة أخذ الوسط؟ يقول أي النقود رواجا تسوية بين حقيهما ودفعا للميل على أحدهما، لأن العدول عنه ميل على أحدهما، وعلى مدى نقد البلد وغالبه رواجا الوسط اليمين لاحتمال مقال خصمه. ما في شك إذا قلنا يعني القول قوله فإنه بيمينه، لكن يقول نأخذ الوسط إذا استوت، إذا استوت كلها رواجا، يعني الدولار يروج أكثر، الدولار يروج كثير، وعملة أخرى ها تروج كثير، وعملة أخرى بينهما لا تروج كرواج هذا ولا تروج كرواج الآخر، نجعل قيمة السيارة من أي العمل، ها من العملة التي رواجها متوسط، متوسط. وأيضا ها يحلف بيمينه، فإذا أخذنا مثلا العملة التي تروج رواجا وسطا يحلف المنكر الذي يعني القول أقرب إلى قوله فإنه يحلف، فلو قال مثلا البائع بالدولار ونحن أخذنا الدينار لأنه يروج رواجا وسطا، ها نأخذ الدينار ونحلف من المشتري الذي أنكر هذا، نحلف المشتري، واضح ما هو واضح، ظاهر. طيب قال وإن سمي نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد، ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت، إن استوت. وإن أبى نعم، وإن أبى كل منهما تسمى بيده إلى آخره، صلى الله عليه وسلم. اليوم كم أخذنا صبح اليوم؟ ها؟ صحيح. نعم. احنا الإمام أحمد عنه رواية عن الإمام أحمد. راجعنا هذه عبد العزيز ها؟ نعم. نعم. قد يكون المدعي والبائع يكون القول طبعا البائع ما عنده يكون لا لا الحديث ممكن يحمل على الاختلاف، يعني ما في حد ادعى على احد اختلف لا هذا ولا هذا، ناخذ قول من اختلف المتبايعان ولا في مدعي، لا يعني هو الان ما يستطيع مثلا ان يدعي لان يقول انا اللي أفهم كذا، أنا ما أدعي عليه لكني ما أعلم الشيء هذا، ما بعني بالطريقة هذه كلها، وهو قال لا أنا بعته بطريقة أخرى، هنا الآن اختلفوا، عرفت ولا لا؟ القول قول من؟ قول البائع. لكن لو أن المشتري ادعى أو البايع أحدهم ادعى، نقول هات البينة. واضح ولا لا؟ ولهذا لا يمكن أن نضرب النصوص بعضها ببعض، لابد النصوص تكون لابد أن تكون متفقة ويحمل بعضها على بعض. وإذا صار بعض النصوص في شيء من التشابه نحمله على المحكم، نقول خاصة البينة على المدعي ولا على منكر، لأن هذا في الصحيح. وإذا اختلف المتبايعان هذا في أبي داود، وبعض العلماء يقول موقوف، لكن بكثرة طرقه يصل إلى درجة الاحتجاج. نعم. ثم يعني إن قال مثلا بعتك بالدولار، قال لا بعتني بالدينار، واضح لا؟ كلها تروج، هذه تروج في زمن وهذه تروج في زمن وهذه أكثر في زمن وهذه أكثر في زمن. هنا الآن نأخذ الوسط، ننسب المال للدينار كم رواجه وكم رواجه هذا، وننسب يعني هذا مثل يروج 6 أشهر، هذا يروج 4 أشهر، نأخذ من النسبة هذه من النسبة هذه حتى نأتي بمعادلة، نأتي بمعادلة تكون الوسط. لأن إذا أعطيناه من الدولار يمكن ما باعه بالدولار، يمكن باعه بالدينار. اسمعي ولا لا؟ والله ما أتهز رأسي، كل واحد يهز رأسه معناه ما في المال. شوف